네, 그렇게 됐음. أما ما يقوله العوام إنه من لا أصل له ولم يقله أحد من العلماء رضي الله عنهم المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه السورة هي أول مفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحويل القرآن. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا قراب بن سمام حاء وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد بن أكيد حدثنا أبو خالد حدثنا في المنام قال حدثنا على تحلف كلام التبول. قال حدثنا سليمان بن حبان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد حدثني في أوس بن حذيفة ثم اتفقا. قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت تقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقيف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أساء وكنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب قتالا بيننا وبينهم يدال عليهم ويدالون علينا. لا سواء لا سواء لا سواء الكلمة اللي قرأتها ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء. فلما كانت ليلة أبطى عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يعشينا فيه فقلنا فقد أبطأت علينا الليلة. قال صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء هذا أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكذبون القرآن فقال ثلاثا وخمس وسبع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد بن الأحمر به ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن وابن يعرى الطائفي به. إذا علم هذا فإذا عددت 48 سورة فالتي بعدهم سورة قاف. بيانه ثلاث البقرة وآل عمران والنساء وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأمثال وبراءة وسبع يونس وحود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان وأحد عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والعثمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وخاطر وياسين وثلاث عشرة الصافات والصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والحثال والفتح والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه لله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مسعود حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عتبة عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عمر عبد الله عن ايش اللي بعدها؟ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب اي عبد الله بن عبيد الله بالعكس الشيخ عبيد الله بن عبد الله تبن ترجم لحدث لا كتب عبد الله بن عبد الله بن الخطاب عبد الله بن عبيد الله عندك؟ لا عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يعني راجع عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد. قال بقاس واقتربت ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به، وفي رواية لمسلم عن مالك عن ضبرتي عن عبد الله عن أبي واقد قال سألني عمر رضي الله عنه فذكره. حديث آخر وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حجر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحد سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت صاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به، وقال من حديث ابن إسحاق به وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنه الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به. والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار في العيد والجمعة لاحتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والفساد والجنة والنار والسواد والعقاب والترغيب والشركوش، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما اشتمل عليه كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هنا واضح من أن سورة قاف هي أول المفصل، وقيل إن أوله سورة قاف سورة الحجرات. وسورة قاف اشتملت على موضوعات أعقدية، ففيها إثبات البعث، وفيها إقامة الحجة على أن هذا القرآن حق من عند الله جل وعلا في أوله، وفيها التنبيه على آيات الله جل وعلا في الآفاق وفي الأرض، وفيها ذكر نهاية الإنسان بالموت والسوق إلى الجنة أو إلى النار، وفيها بعث الأجساد بعد فناء الدنيا إذا أذن الله جل وعلا بقيام الناس لرب العالمين. فسورة قاف فيها أصول من أصول الإيمان، من الإيمان بالكتاب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت، وفيها أيضا الإيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته. فمن أركان الإيمان أغلبها في هذه السورة، وهذه أكثر السور المكية فيها ذكر أركان الإيمان وتأصيل ذلك وتقريره وإقامة الأدلة عليه، وهذا سيأتينا واضحا إن شاء الله تعالى فيما سنقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب كثير، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أول السور بقوله تعالى قاف ونون وألف لام ميم وحاميم وطاسين ونحو ذلك. قاله مجاهد وغيره وقد أسلف الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أهنى عن إعادته. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض. قاف هذا حرف من أحرف الهجاء مثل ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومثل صاد ومثل نون، كلها أحرف الهجاء العربي، أحرف الكلام العربي. وفي مجيئها في أول السور مذاهب لأهل العلم، وتتلخص هذه المذاهب في اثنين. الأول أن لها معنى والثاني أن معناها بالإشارة والتنبيه. في الأول منهما أن لها معنى في نفسها، والثاني أن لها معنى لكن بالإشارة والتنبيه. والأقوال كثيرة فيها تبلغ 12 قولا، يمكن أن تقسمها على هذين القولين. فمنها أنها مختصرة من كلمات، وهذا هو أن تكون لها معنى في نفسها. فمثلا معنى قاف قف لأمر الجلل عظيم، كما قال الشاعر قلت لها قفي قالت قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، قلت لها قفي قالت قاف يعني وقفت. فقاف تكون اختصار لكلمة، ولهذا قال ابن عباس وغيره في مروي عنه أن هذه الأحرف هي في لها معنى من جهة أنها بعض أسماء الله جل وعلا. فقاف يقول اختصار لأحد أسماء الله، وألف لام ميم هذا اختصار في بعض أسماء الله، وصاد هكذا. في تفاصيل لهذا القول. القول الثاني أن لها معنى ولكن بالإشارة والدلالة، وذلك أن هذا الحرف من حيث هو حرف هجائي ليس ظاهرا معناه في نفسه، وإنما الحرف الهجائي معناه إذا ركب مع غيره في كلام مفهوم أو في كلمة مفهومة تدل على ذات أو معنى، أما هو فليس له معنى في نفسه، وإنما قد يدل على شيء. ففي أوائل السور المقطعة، أوائل السور بما جاء من الأحرف المقطعة، قال طائفة من أهل العلم هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي قاف واحد منها، من أحرف الهجاء الذي قاف واحد منها، والذي ألف لام ميم منها، والذي صاد منها، والذي ياسين منها. وإذا كان كذلك فهذا القرآن كلام مؤلف من أحرف الهجاء المعروفة التي يستعملها العرب في إنشاء قصائدهم وإنشاء خطبهم التي يتفاخرون منها، فإذا ليس مكونا أو ليس مؤلفا من أحرف غريبة عنهم. فهو إذا كان كذلك فليأتوا بمثل سورة منه، أو بمثل عشر سور مثله مفتريات، أو فليأتوا بمثل هذا القرآن. لا يمكن أن يكون ذلك لأنه كلام الله جل وعلا. ويدل على هذا القول الذي هو أصوب الأقوال وأصحها الاستقراء، والاستقراء إذا كان تاما أو كان أغلبيا فإنه حجة عند علماء الأصول كما هو معروف. فإذا استقرأت السور التي بدأت بالأحرف المقطعة وجدت أنها جميعا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف المقطعة في أولها ذكر القرآن، وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. فكل سورة فيها ذكر هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها إما مباشرة أو بعد شيء ذكر القرآن، يدل على صحة هذا، وهو أن هذه الأحرف المقطعة بدأت بها السور لتكون دلالة على أن هذه السورة مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف التي تنظمون بها كلامكم وتعجزون عن الإتيان بمثل سورة من هذا القرآن. نعم. وقد روي عن بعض السلف أنه قال قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب، وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاط بعض زلاجتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما اختري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قبل، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ المقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضع وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تسيله العقول ويحكم فيه منه فلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. يعني أن الأخذ عن أهل الكتاب أو التحديث عنهم أو ما يسمى بالإسرائيليات فإنها أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء في شرعنا، فهذا في شرعنا غنى عن ما عند غيرنا، وإذا أورد ما عند أهل الكتاب مؤيد لما في شرعنا فهذا من قبيل الاستجابة والشواهد. والثاني ما جاء شرعنا بخلافه، وهذا لا يجوز تحديث عن أهل الكتاب فيه، لأنه إذا كان ما عندنا خلاف ما عندهم فالحق هو ما في القرآن وفي السنة، لأنها ناسخة ما قبلها ولأن القرآن مهيمن على ما قبله. الثالث أن لا نصدق ولا نكذب في حديث لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولم يأتي أيضا ما يخالفه، وإنما هو كالتفصيل لشيء أو التفسير لشيء جاء في القرآن، ولكن ليس عندنا إبطال في هذا وليس عندنا الرد عليه ولا إثبات ذلك الذي قالوه. فهذا هو الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني في هذا القسم الذي لا نعلم لأنه جاء بشيء لم يأتي عندنا تصديقه ولا تكذيبه. القسم الرابع هو الذي ذكر الشيخ الحافظ ابن كثير هنا، وهو ما تحيله العقول، حدثونا بشيء تحيله العقول، وهذا كثير في القصص والحكايات فيها جمل نقول باطلة عقلا لا يمكن أن يكون ذلك، منها ما روي عن كتب بني إسرائيل أو عن بعض علمائهم أن قاف جبل محيط بالأرض، هذا راجع عند العوام، حتى في عوام نجد بعضهم يقول جعلت من وراء قاف، يعني متصورون يعني أنهم متصورون أن قاف جبل محيط بالأرض ما بعده إلا هوى يعني يطيح مدري من بروح، فهذا باطل لأنه تحيله العقول أولا أن يكون جبل محيط بالأرض، لأن ما شوهد هذا الجبل، الناس راحوا حتى الجمع الأول راحوا من نقطة ورجعوا إلى النقطة نفسها، وفي من هذا ظهر ذلك، ويدل على بطلانه أن الله جل وعلا بين أن الأرض كرة في قوله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأجمع العلماء على كرية الأرض، وهذا فيه إبطال لهذا القول. المقصود الفائدة من أن من أحوال الإسرائيليات ما تحيله العقول، فهذا يرد ولو كان لم يأتي في شرعنا، فلا يدخل في قوله عليه السلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن قول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بشرط أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه، وبشرط أن لا يكون مما تحيله العقول، فإذا كان مما تحيله العقول فلا يجوز التحديث به إلا مع بيان بطلانه. نعم. اللي هو ما هو بظاهر، لا، لأن ذاك القسم هو الواضحات، في أشياء واضحة جاء النص بخلافها، يعني بما يقابل ما قالوه بنص واضح، لكن مثل هذه فقه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قد ما ينتبه لها كل أحد. نعم. قد أكثر كثير من الخلف من المفسرين، وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم، ولله الحمد والمنة، حتى أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه أورد هنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال حدثنا أبي قال حدثنا عن محمد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث بن أبي سليم سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف، سماء الدنيا مرفوعة عليه، ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل سلك الأرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الثانية مرفوعة عليه حتى عبد سبع عربي وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سماوات، قال وذلك قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. إسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه انقطاع فيه جهالة أيضا، ما يقول في الكتب فيه ضعف أيضا بعض رواة. نعم. والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قاف هو اسم من أسماء الله عز وجل، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الدجاء، قوله تعالى قاف نون ها ميم قاف ألف لام ميم ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل المراد قضي الأمر والله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أوثق من غيرها، لأن علي بن أبي طلحة أخذ تفسير عن مجاهد مكتوبا في تفسير ابن عباس، ومجاهد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات يسأله على كل آية، ولذلك أهل الحديث يرجحون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على غيرها، واعتمدها البخاري رحمه الله فيما يعلق عن ابن عباس في صحيح في كتاب التفسير من صحيحه وفي غيره، وقد قال الإمام أحمد إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا. في الصحيفة الصحيحة في التفسير عن ابن عباس. وعلت رواية علي عن ابن عباس بأنها منقطعة، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقالوا هي وجادة، وهذه الوجادة منقطعة لأنه لم يروي هذه بإسناد. قال الحفاظ كابن حجر وغيره ثبت أن الواسطة بين علي وابن عباس مجاهد، وإذا ثبتت الواسطة فلا ضير، لأن علي عن ابن عباس بينهما مجاهد. ويختصر فلا يذكر مجاهد لأنها وجادة، فلا يعد هذا تدريسا أو إسقاطا لراون مع الحاجة إلى ذكره، لأنها وجادة. وكما تعلمون أن السلف يتوسعون في الوجادات، وهي الروايات التي توجد مكتوبة في صحيفة ويعرف خطها ونحو ذلك بشروطها المعتبرة عند أهل الحديث. المقصود هذا وجه رد الرواية الأولى، رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وترجيح رواية الرواية الثانية، لأن الثانية رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأيضا مجاهد روي عنه ما يوافق ذلك، ومجاهد هو الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات. وهذا من أوجه الترجيح في التفسير بين الروايات، أن تنظر إلى الرواية مع الرواية الأثبت عن المفسر من الصحابة أو من التابعين، تنظر إليها من جهة الرواية، من جهة الإسناد التفسيري، لأن النظر في أسانيد المفسرين يختلف عن النظر في أسانيد المحدثين. والثاني من جهة اختصاص المفسر من الصحابة أو من التابعين بمن روى عنه، لكل واحد من يختص به، ومن ينقل التفسير عن الصحابة أو عن الواحد من التابعين أو عن الواحد من الصحابة تختلف مراتبهم، فبعضهم تكون مرتبة عليا في نقل التفسير، بعضهم متوسطة بعضهم أقل. فعند التعارض في الروايات ترجح الرواية التي تكون أثبت من هذه الجهات التي ذكرت. تارة يكون الترجيح غير متيسر، وتكون الروايات كلها وتكون الروايات كلها صحيحة، فنرجع إلى تعدد الروايات، كما يقال عن ابن عباس فيها قولان، روايتان في التفسير، أو عن مجاهد فيها قولان ونحو ذلك، كما تراه في تفسير ابن جرير أو في زاد المسير لابن الجوزي وفي نحوهما. نعم. وفيه المراد تبين أمر الله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة، قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف. وفي هذا التفسير نظر، لأن الحس في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. وقوله تعالى والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جواب الحسن المعروف، فحسب ابن جرير عن بعض المحاكي أن قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وفي هذا نظر، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام يتلقى، وإن لم يكن القسم يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام القرآن، كما تقدم في قوله صاد والقرآن للذكر وللذين كفروا في عزة وشقاء، وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا القسم وجواب القسم هذا كثير في القرآن، لكن ننبه إلى أن القسم لا بد له من جواب. ما معنى جواب القسم؟ يعني الشيء أو المعنى الذي من أجله أقسم، لأن المرء في كلامه المعتاد إذا أقسم فإنه يقسم على شيء، يعني لإثبات شيء، لتأكيد شيء، هذا الذي من أجله يقسم. والله جل وعلا في القرآن أقسم ويقسم لتأكيد شيء. هذا الشيء الذي يراد تأكيده بالقسم هو الذي يسمى جواب القسم. تارة يكون لفظا وتارة يكون معنى. من اللفظ قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا قسم بالقرآن لما أقسم للتأكيد على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعنى يعني يأتي القسم لإثبات معنى، وهو ما دل عليه السياق مثل سورة قاف وسورة صاد كما ذكر ابن كثير هنا، وهذا ظاهر في أقسام القرآن من علوم القرآن. باقي كثير. طيب. وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وإن تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر بقوله جل وعلا وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أي وليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال عز وجل مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب، ذلك رجع بعيد أي بعيد الوقوع، والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادا عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسادهم في البلاد، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت، وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لذلك، العلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والمريج المختلف المختلف المنتبس المنكر خلاله، فقوله تعالى إن كل في قول مختلف يوفق عنه من أفر. ورم نعيدها إن شاء الله، هذه نفترض فيها بحوث فنعيدها إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى ذكرت الشيخ معيد الموضع أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة. على ثيار فإنها مقرة على ثيار الماء بها من جميع جوانبها فإنها مقرة على ثيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول الله جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج من القواعد المقررة في التفسير أن الاستفهام الذي يكون في القرآن تارة يكون على حقيقته يعني لطلب الفهم وتارة يكون استفهام إنكار وتارة يكون استفهام توبيخ وتارة يكون استفهام توبيخ وإنكار معا والاستفهام الذي على بابه يعني أن يكون لطلب الفهم هذا واضح هو أن يكون السائل يريد فهم الجواب كقوله قالوا أئنك لأنت يوسف وأما الاستفهام الإنكاري فضابطه أن يكون ما بعده مبطلا يعني لو أزلت الاستفهام وأتيت بالكلام بدون الاستفهام لكان كلاما باطلا كقوله جل وعلا أإله مع الله لو أزلت الاستفهام يعني الهمز صارت الكلمة إله مع الله وهذا باطل فيكون الهمز هنا للاستفهام الإنكاري وضابط التوبيخ أن يكون ما بعده واقعا مقابلا للاستفهام الإنكاري والأخير وهو أن يكون توبيخيا إنكاريا ما تردد بين هذا وهذا يحتمل أن يكون للإنكار ويحتمل أن يكون للتوبيخ فلا يمنع أن يكون لهما معا وإذا كان كذلك فالاستفهام كثيرا ما يأتي بعده حرف الواو أو حرف الفاء كقوله هنا أفلم ينظروا ومن المعلوم أن الواو أو الفاء من أحرف العطف فهذه عطفت ما بعدها على أي شيء لم يذكر شيء قبلها حتى يعطف ما بعدها عليه قالوا عطف ما بعدها بالفاء أو بالواو على جملة محذوفة تناسب في السياق فقوله هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم قال أيكذبون بالحق وبالقرآن وببعث الأجساد بعد الموت فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يعني تكذيبهم كان مع عدم النظر أو كان مع النظر فإن كان مع عدم النظر فإنه أخف أما إذا كان مع النظر ومع قيام دلائل الله جل وعلا في الآفاق في السماء، فإن هذا يكون تكذيبا قبيحا جدا. ولهذا قال في الآية قبلها: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا تنبيه. والثاني قوله إلى السماء فوقهم، المراد بالسماء إذا أطلقت في القرآن أو إذا أفردت أن تكون واحدة السماوات، قد يشمل السماء الدنيا أو ما بعدها، أو أن يكون المراد جنس السماء، أو أن يكون المراد العلو. أما إذا جمعت السماوات فلا تحتمل إلا أن تكون السماوات جميعا، ولا يدخل معنى العلو فيها. فقوله في هذه الآية فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، المقصود السماء المنظورة، السماء الدنيا، لأنها هي التي قامت بها الحجة وقام بها الدليل. سمعت ما في تفاسير السلف في قوله زيناها، وكلمة زيناها هذه لها استعمال مضطرب في القرآن لا تحيد عنه، وهي أن يكون التزيين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة، فلا تكون الزينة في القرآن بأمر أو بشيء في الذات نفسه، يعني من خلقتها، بل هو شيء مجلوب للذات ليزين بها. ولهذا فسر السلف الزينة بأنها ما جعل في السماء من النجوم والبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونحو ذلك قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ونحو ذلك قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء مجلوب للذات، ليس من الذات نفسها، ولكن شيء خارج عنها يجلب للتزيين وللتحسين. وبالتالي هناك فرق بين الزينة وبين الجمال، ما بين الحسن وبين الزينة، لأن الجمال شيء ملازم والزينة شيء مجلوب. وعلى هذا الاستعمال المضطرد قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإن تفسير الزينة هنا بأن المراد به الوجه وأنه هو الزينة الظاهرة، هذا مخالف لاستعمال الزينة المضطرد في القرآن، لأن الزينة لا تكون من الذات. ففي قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نعلم باستعمال القرآن المضطرد أن الزينة شيء مجلوب لتحسين المرأة. ولهذا اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم والقرط ونحو ذلك. أما من قال الزينة الوجه هي الزينة الظاهرة، فهذا خارج عما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. من أول أرض مددناها. بس على مهلك، اقرأ على مهلك. والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها، وألقينا فيها رواسي وهي الجبال، لئلا تميد بأهلها وتضطرب، فإنها مقرة على ثيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسن المنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هنا في قوله وألقينا فيها رواسي، فيها تحتمل أن يكون معناها على بابها، يعني في الظرفية، فتكون الرواسي في داخل الأرض في أسياء. فيها تحتمل أن يكون معناها على بابها، يعني في الظرفية، فتكون الرواسي في داخل الأرض، ويحتمل أن يكون معنى فيها عليها، وألقينا عليها رواسي، وكلا المعنيين صحيح، لأن هذه الرواسي فيها وعليها، كما قال جل وعلا في آية فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقال جل وعلا في آية النبأ والجبال أوتادا، والوتد أو والوتد منه ما هو أعلى ومنه ما هو في داخل الأرض. فإذا من فسرها من المعاصرين بأن الرواسي هي الجاذبية ونحو ذلك، نقول هذا باطل، لأن الرواسي في القرآن جاءت أنها داخلة وخارجة، والخارجة عليها، وأما الجاذبية فهذه ليست بأمر خارج عليها، وإنما هي أمر خفي، وإذا كان أمرا خفيا فالحجة لا تقوم أو الاستدلال لا يقوم بأمر خفي. فظهر هنا أن قوله رواسي وألقينا فيها رواسي، أن هذا الإلقاء فيها في داخلها، ألقينا فيها رواسي يعني في داخل الأرض، تجعلها متزنة لا تميل ولا تضطرب، كما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فهي كالدابة الذلول تمشي بصاحبها على أحسن ما يريد. وفي آية فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها، يفيد أن هذه الرواسي عليها من فوقها، فإذا تجمع هذه وهذه. أما التفسير بالجاذبية ونحو ذلك فهذه تفسيرات ليست جيدة من جهة اللفظ، ومن جهة أيضا أن الحجة لا تكون بأمر خفي، إنما الحجة تكون بأمر ظاهر. التفسير العلمي إذا كان خارجا عن اللفظ فإنه باطل، لأنه يكون من باب الإشارة التي لا دليل عليها، لأن الكلام القرآن نفهمه باللسان العربي، ما نفهمه بما في أذهاننا من تصورات دون دلالة اللفظ عليه، فإذا دل اللفظ على الشيء صار مستمسكا، أما إذا كان اللفظ خارجا عن المدعى الذي يدعيه طائفة من العصريين في الاكتشافات العلمية ونحو ذلك، فلا يؤخذ بهذه الاكتشافات من جهة دلالة القرآن عليها. نعم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي نافعا، فأنبتنا به جنات، أي حدائق من بساتين ونحوها، وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. أصل أنابا آبا، لكن جاءت النون للتقوية، تقوية المعنى، فكما أن المبنى زاد فكذلك المعنى زاد، والفاظ وضعتها العرب متقاربة من اول حرف الالف والتاء والخاء، وكذلك الباء مع شيء من اعمال النظر، آبا وتابا وسابا، هذه كلها فيها الرجوع، حتى باب فيها ايضا الرجوع. المقصود ان النون هنا في منيب انها لتقوية معنى الإياب، لا أصلها أن أصل الكلام يعني من حيث الاشتقاق منيب من الإياب، أنا آب يأوب إيابا ثم قويت فصارت أناب ينيب إنابة للتقوية، هذه تنتبه لها من التفسير كثيرا إذا عرفت الكليات التي تدور عليها الألفاظ يعني معاني الألفاظ، فإنك يسهل عليك فهم الكلمات تفسيراتها مع معرفة ما تدور به في القرآن. فابن كثير الآن إيش قال في تفسير منيب؟ قال أي مشاهدة خلق السماوات والأرض منيب انت ما قريت الا سطر عليه، صرت انه ذكر لكل عبد منيب كلمة منيب ايش قال عليها؟ قال ايوه مشاهدة خلق السماوات والارض وما جعل فيهما من الايات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب اي خاضع خائف كمل اي خاضع خائف وجل رجاع الى الله عز وجل. شوف هنا كلمة رجع، يعني لان تفاسير السلف ومن نحى نحوهم ليست ثقافية، ليست كلمة يفسرها بالمزاج بما يريد. كلمة رجع هذه لماذا استعمل صيغة المبالغة؟ أخذها من أن مجيء النون في كلمة منيب من أصلها آبا يدل على تقوية المعنى، يعني على المبالغة فيه. فدائما تنتبه، تفسير ابن كثير سهل ممتنع، فيها ألفاظ يفسرها. لماذا استعمل لفظ المبالغة هنا؟ رجع، من أين أتى بأنه رجع المنيب رجع؟ لأجل الاشتقاق الذي ذكرت لك. نعم، أنا أنبهكم تنبيهات عامة بس لي ممكن تفهموا على منوالها تفسير في أي مكان منها إن شاء الله. نعم، فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره، والنخل باسقات أي طوال شاهقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم الباسقات الطوال لها طلع نضيد أي منضود رزقا للعباد أي للخلق. وأحيينا به نضيد بمعنى منضود على بابها، يعني نضيد بمعنى منضود لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول بحسب ما يناسب السياق، تارة تأتي هذه وهذه جميعا تناسب، مثل والقرآن الحكيم، الحكيم بمعنى حاكم ومحكم، هنا فعيل بمعنى فاعل، وقتيل بمعنى مقتول، لا ما يكون قتيل بمعنى قاتل، قتيل فعيل بمعنى مفعول، هنا نضيد بمعنى منضود، ففعيل تارة تأتي بالتفسير بمعنى فاعل، تارة تأتي بمعنى مفعول. نعم، والنضد النضد رص الشيء، هذه بجنب هذا، هذا معنى النضد. نعم، رزق للخلق، وأحيينا به بلدة ميتة وهي الأرض التي كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، كذلك يحيي الله الموتى، وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث كقوله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير، وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الماء أيضا في القرآن ظاهره المطر الغيث، وله معنى باطن في كثير من الآيات، هو أن المراد بالماء القرآن الوحي، ولا شك أن القرآن والوحي غيث. ولهذا تجد من تفاسير السلف في الآيات التي فيها ذكر الماء أنهم يقولون هذا فيه الإشارة أو فيه البيان عن نزول القرآن وأثره على القلوب. هنا قال في آخر الآية أو في آخر آية وأحيينا به بلدة ميتة، به يعني بالماء، هذا فيه السببية، فهذه الآية فيها رد على الأشاعرة ومنكرة الأسباب عموما، لأنه أثبت الفاعل وأثبت السبب، فقال وأحيينا به بلدة ميتة، فالمحيي هو الله بسبب هذا الماء، فلا يكون إحياء الله جل وعلا فيما جرت به سنته بلا سبب. هو جل وعلا على كل شيء قدير يحيي بلا سبب، ولكن فيما جرت به السنة أنه يحيي بسبب، والباء هنا باء السببية. قوله كذلك الخروج، الكاف كذلك وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أن الماء ينزل على الأرض الخاشعة الهامدة فتهتز نباتا بهيجا حسنا في عين رأيه بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. هل كذلك الخروج؟ هذا لأجل أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلاء فتنبت الأجساد مثل النبات، هذا مثل هذا. ولهذا قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لأن المسألة واحدة، وذلك أن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب لا يبلى، فيكون كبذرته، بل هو بذرة له في الأرض، فينزل الله جل وعلا بين النفختين، النفخة الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة الباد، ينزل مطرا كماء الرجال من جهة صفته، من أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه 40، فإذا أمطرت نبتت الأجسام إلى أرواح كالأشجار، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الباب فتتطاير الأرواح فتذهب روح كل إنسان إلى صاحبها فيكون الباب. المقصود من ذلك أن قوله كذلك الخروج تنتبه للكاف هذه، وتفسيرها في آية سورة فصلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. في آية فصلت بالمناسبة قوله خاشعة فيها البحث، وهو أن الخشوع يكون في الظاهر، هذا من أدلة من قال أن الخشوع يكون في الظاهر لا في الباطن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فأن الاهتزاز الظاهر هل ينافي الخشوع أو يقابل الخشوع. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. يا بارك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوانهم وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى متحدثا بكفار قريش بما أحلقوا بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. وثمود وعاد وفرعون وإخوانه وهم أمته الذين وعد إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور وكيف خسف الله تعالى بنفسهم الأرض وأحال أرضهم محيرة منزلة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم للحق. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام وقوم تبع وهو اليماني وقد ذكرنا لشانه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته هنا ولله الحمد والشكر. كل كذب الرسل أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبت رسوله ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل بقوله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءه رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. حق وعيد أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه فلم يعجز والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى يحيين ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادة أهوها ليس بأهون علي من إعادة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الآيات ظاهرة المعنى بينة وذكر قصص الأنبياء في القرآن يأتي لفوائد الفائدة الأولى أن في ذكرهم بيان التوحيد وهو تقرير للتوحيد من جهات متعددة لأن كل رسول جاء بالتوحيد. والفائدة الثانية أن في ذكرهم بيان عاقبة أهل التوحيد وعاقبة المخالف للتوحيد السالك سبيل الشرك وأهله. في قصص الأنبياء تسلية للمؤمنين الموحدين ووعيد للكفرة المشركين. الفائدة الثالثة أن في ذكر قصص الأنبياء تقرير للنبوات وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة وهي في القرآن مفصلة يعني براهين وآيات الأنبياء. والخالف الذي يأتي متأخرا يأخذ قصص الأنبياء وينظر في براهينهم ويوقن بأن الله جل وعلا أرسل أنبياء وأرسل رسلا، فأقول أرسل أنبياء وأرسل رسلا على قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني فرد رسول يقع عليه الإرسال والنبي كذلك يقع عليه الإرسال، لكن باختلاف المعنى كما هو مقرر في موضعه. الفائدة الرابعة أن فيها تقرير أن الله جل جلاله لم يترك أولياءه دون ناصر، دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار، فكل من كذب الرسل فحق عليه وعيد الله جل وعلا، وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن، وفيه شرح صدر أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن. والأنبياء إخوة لعلات كما قال عليه الصلاة والسلام الدين واحد والشرائع شتى، فالإيمان برسول إيمان بجميع الرسل، والتكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل، فمن آمن برسول واحد بتمام ما يقتضيه الإيمان فإنه يؤمن بغيره من الرسل لأن دينهم واحد لا نفرق بين أحد من الرسل. وهذه الآيات فيها ذكر تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بالتنبيه ووعيد قريش بالتنبيه، وفيها ذكر تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة، وفي قوله جل وعلا وقوم تبع كل كذب الرسل، تبع هل كان رسولا أو لم يكن رسولا وإنما كان رجلا صالحا، فيها قولان للمفسرين، والصواب منهما أنه كان رسول لقوله جل وعلا هنا وقوم تبع كل كذب الرسل، وتبع كان من أهل اليمن ثم نقم عليهم ما يعملونه من الظلم والشرك ثم أرسله الله جل وعلا، فهو رسول مرسل إلى أهل تلك الجهة كما هو مبين في موضعه الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. قال فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد، حق في القرآن بمعنى وجب، حق وعيد يعني وجب وعيد، ووجوب ذلك وإحقاقه بإيجاب الله جل وعلا ذلك على نفسه، وإيجابه على نفسه إذا كان من جهة الوعد فإنه لا يتخلف، وأما إذا كان من جهة الوعيد فإنه قد يمن الله جل وعلا على عباده الذين حق عليهم وعيده فيؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني فلا يعاقبهم في الدنيا أو قد يخفف عنهم عذاب الآخرة إلى غير ذلك. والوعيد غير الوعد بينهما فرق معروف. قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من الخلق الجديد. الخلق الأول يراد به إما آدم عليه السلام وإما خلق كل إنسان بحسبه. فآدم عليه السلام لم يعي الله جل وعلا بخلقه، إنما مثل عيسى عند الله كما مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك. أو يعنى به تنقل الإنسان من نطفة إلى ما بعده، هذا هو الخلق الأول. والقاعدة العقلية التي يشترك فيها العقلاء أن الإعادة أسهل من الابتداء، ولهذا قال جل وعلا هنا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه يعني وهو هين عليه، وأهون بالتفضيل لو فرض أن أحدهما فيه عسر، وكل منهما هين، والابتداء أصعب من جهة العموم، ابتداء الشيء أصعب من إعادته. فإذا ثبت الابتداء بالدلائل الواضحة البينة فالإعادة أمرها أهون كما أخبر الله جل وعلا. قال بل هم في لبس من خلق جديد، مقصود بالخلق الجديد هذا البعث بعد الموت لأنه جديد. والخلق الأول والخلق الجديد بينهما تنافس، بل هذا هو هذا من حيث الصفة، وخروج الإنسان ما بين الدنيا إلى البرزخ يكون بعكس الصفتين هذه وهذه. وبيان ذلك أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال، وشكله جل وعلا وصوره، وكان آخر ذلك أن نفخ فيه من روحه فاهتز بشرا سويا. فالروح آخر ما دخل في الإنسان وبها صارت الحياة، وإذا فارق الدنيا تنعكس هذه الحالات، فأول ما يخرج من ابن آدم الروح هي آخر ما دخل، ثم إذا دفن يتنقل بعكس تلك الحالات فيكون حمى مسنون، يكون صلصال تحجز، ثم يكون طين، ثم يكون ترابا، ثم يتفسد إلا من استثنى الله جل وعلا. بدء الخلق الجديد مثل الأول هو تراب، ثم يبدأ يتشكل من التراب بنفس ابتدائه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يبدأ يتشكل ويتشكل حتى يكون جسد لا روح فيه ثم تأتي الروح. فالمقصود أن معرفة ابتداء الخلق معين على معرفة كيفية إعادته، فهذا هو هذا. فمن تدبر واحدا منهما أيقن بالثاني، فكفر الكافرين وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم ذلك هذا من جراء ضعف عقولهم وعدم اعتبارهم ونظرهم في حقيقة الأمر، ولو نظروا في خلقهم لتيقنوا بأن البعث حاضر. ولهذا يكرر الله جل وعلا في القرآن قصة خلق آدم لأن في هذه القصة إثبات البعث لوجه من الأوجه وهو الذي ذكرنا أن هذا هو هذا، الابتداء مثل الإعادة والإعادة مثل الابتداء. إلى غير ذلك من الفوائد. نعم. في قوله جل وعلا هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سمعت ما فيها وأن المقصود قرب الملائكة، وذكر الآيات على ذلك. وهذا من تقرير شيخ ابن كثير ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه هو الذي قرر هذا الأصل، فهو أنه ما كان في القرآن من ذكر القرب مجموعا فإن المقصود به قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة. ونحن هنا قال ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب الملائكة. وذلك لأن القرب هنا عام في كل إنسان، والقرب العام قرب الله جل وعلا العام ليس بثابت في النصوص، وإنما الذي ثبت القرب الخاص. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت، ونحو ذلك من النصوص. فالقرب غير المعية، قرب صفة أخرى، وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله جل وعلا. وأما القرب العام فأثبته بعض أهل العلم، وفسروا القرب العام بالعلم، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير هنا. قال ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. هذا قول طائفة من أهل العلم أن القرب يفسر إذا ورد عام من قرب جميع الخلق من كل الإنسان يفسر بالعلم، ولكن هذا ليس بصواب، لأن القرب ما جاء إلا خاصا كما ذكرنا. قوله لئلا يلزم حلول أو اتحاد، هذا عطف تغاير، الحلول غير الاتحاد كما هو مقرر في العقيدة. والحلول نوعان، حلول عام وخاص، والاتحاد نوعان، اتحاد عام واتحاد خاص. ويفرق بين الحلول والاتحاد بمثال يقرب تعريف هذا وهذا إلى أذهانكم، وهو أن الحلول فيه تمايز بين الشيئين، حل ولكن لم يصير شيئا واحدا، حيث إن الماهية صارت واحدة. بالمثال الملعقة في كأس ماء، إذا أدخلت الملعقة الصغيرة في كأس ماء وغمر الماء الملعقة، صارت الملعقة حالة في الماء. فتنظر إلى هذا وهذا شيء واحد، لكن يمكن الانفصال، يمكن أن تأخذ هذه وتفصلها. مثل الروح في الجسد، الروح في الجسد شيء واحد، هما شيء واحد، بحيث أنك إذا نظرت للإنسان ما تفرق، تقول الروح شيء والجسد شيء، هو شيء واحد، لكن يمكن انفصال الروح على الجسد، هذا يسمى الحلول. أما الاتحاد فأن تكون الحقيقة شيئا، تكون الحقيقة شيئا واحدا بحيث لا يمكن الانفصال، مثل السكر في الماء أو الشاهي في الماء. السكر في الماء إذا تحرك وصار فيه صار طبيعة مختلفة، تقول هذا ماء، لا تقول هذا ماء فيه سكر، يعني ماء خاص. شاهي يعني ورق شاهي وضعته في ماء تغير اللون، فهو ماء وشاي اتحد فصار له صفة. لهذا القائل القائل بالاتحاد أعظم من القائل بالحلول، لأنه يقول إن الله جل وعلا في كل شيء. مقصود هذا إن الله جل وعلا اتحد بكل شيء فصارت الحقيقة واحدة. عين العابد هو عين المعبود، كما قال ابن الفارض: لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. لأن الحقيقة واحدة ما يختلف، عين العابد وعين المعبود واحدة. بخلاف الحلول فهذا هو الذي يفرق فيه بين الناسوت واللاهوت، أو بين ماهية الخالق وماهية المخلوق، والبحث في موضع. المقصود من ذلك أن قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة كما في نظائره. نعم. لا يلزم أي آدم من قوله لما يتكلم بكلمة رقيب عزيز، أي إلا ولها من يرقبها وعثمان لذلك يرقبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء: هل يرقب الملك كل شيء من الكلام؟ هل يرقب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتاده: أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما على قولين. وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: ما يكتب من قول الرجال به رقيب عزيز. هذا هو الصحيح، صحيح أن الملائكة تكتب كل شيء، تكتب ما يؤاخذ عليه العبد وما لا يؤاخذ، لأنها معدة للكتابة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هي معدة للكتابة، فتكتب كل ما يصدر من العبد من الأقوال والأعمال والحساب على الله جل وعلا. وهذا ظاهر من هذه الآية، قال جل وعلا هنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ودلالتها على التنصيص في العموم ظاهرة، ودلالتها على الحصر أيضا ظاهرة، فالتنصيص على العموم في الإتيان بمن قبل النكرة، لأن القاعدة المقررة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد الظهور في العموم، فإذا سبقت بحرف زائد في النحو، في حرف جر زائد في النحو أو ما يسميه المفسرون صلة، فهذا ينقل العموم من ظهوره إلى التنصيص فيه. ومعنى التنصيص أنه لا يخرج من أفراده شيء، كما قال: ما لكم من إله غيره زيادة منه. والثاني الحصر في الآية لأنه أتى بإلا، وإلا إذا أتت بعد حرف النفي فتفيد الحصر. فالمقصود أن الصواب هو قول الحسن وجماعة من أهل العلم كثيرة أن الملائكة تكتب كل شيء لأنه هو ظاهر الأدلة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو عن خمسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت، والله عز وجل له بها رضوانه الى يوم القيامه. وان الرجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها رضوانه الى يوم القيامه. قال فكان عن خمس يقول سبب الكلام فقبل عنه في ذلك الحال. ورواه والنسائي والصومالي وقال الحسيني حسن صحيح وله شاهد صحيح. وقال الاحسن الصقيف صاحب الجيش يصف الخير وهو امين على صاحب الايمان. فان صاحب العبد فان اصاب العبد الخطيئه قال له ابدل فاستغفر الله تعالى قال له ابدل فاستغفر الله تعالى نهاه ان يكفر وان ابى فذهب. رواه الحاكم. وقال حسن القصي وتلا هذه الايه عن اليمين وعن الشمال قعيد جد ادم وحفظ لك خفيفه ووفد بها ملكان يلزمان احدهما عن يمين والاخر عن شمال. فاما الذي عن يمين فيحفظ الحسنات، واما الذي عن يسار فيحفظ السيئات. تعمل ما فيه اخذ او ارسل حتى اذا مثل رؤيا خفيفه وجعلت في عنق سبعه الى قبره حتى تخرج يوم القيامه. فعند ذلك يقول تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول عدل والله فيه من جعله حسيبا له. وقال عبد الذي قد اكل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يكتب من قبل الا نبيه خصيب عزيز. قال يكتب كلما تكلم به من خير او شر حتى انه لا يكتب قوله حتى إذا كان يوم الخميس عرض صفحه وعمله فأصر ما كان فيه من خير أو شر وأرسل سائر. وذلك قوله تعالى يخطو الله ما يشاء ويكتب وعنده علم الكتاب. وهذا يخالف ظاهر كلام ابن كثير الأول أن الملائكة إنما تكتب ما فيه الخير أو شر في أول الكلام أو ما فيه ثواب أو عقاب. هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها أنه أن الملائكة تكتب كل شيء. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي من أصح الروايات عن ابن عباس في التكفير، بل جعلها طائفة من أهل العلم أصح الروايات كالبخاري واعتمدها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس في التكفير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل إليها ما كان كثيرا. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس وإنما وجدها وجادة، يعني وجد الصحيفة مكتوبة من تفسير ابن عباس وجادة. وأثبت كثيرون من أهل العلم أن ابن أبي طلحة علي بن أبي طلحة أخذها من مجاهد، فتكون الرواية متصلة غير منقطعة، فوجادة طريقها مجاهد عن ابن عباس. ومجاهد معلوم اختصاصه بابن عباس في التفسير وفي غيره، حتى قال رحمه الله عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها. فإذا تعارضت الروايات فكثير من المحققين يرجح ما دلت عليه رواية علي بن أبي طلحة. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرجحة في قوتها وثبوتها واعتماد المحققين من أهل العلم في التفسير اعتماد تلك الرواية. البخاري اعتمدها والإمام أحمد اعتمدها، وابن أبي حاتم في تفسيره اعتمدها، وجماعات من أئمة المحققين المتقدمين والمتأخرين. وضعها ابن عباس هذا ما نقول عن ابن عباس، وقال عليه الصلاة والسلام قال يكتب كل ما تكلم فيه خمسة حتى انه لا يكتب قوله واثبت الكلمه هذه الاسماء. بس الاول انه ما يكتب ما فيه من اراد ما اراد اشرح لي الاسماء التي كان يكتب بمرضه فبدر هو عطاوي انه قال الرواية الأخرى أنه قيل له أن ابن سيرين كره أن يئن المريض.